عايش احيا فيه. انت اهلي لو مرات القلب يردي، ازهمني لو مرات الجاني بين ايدي، احيا معاك وبيك وعيش بحبي فيك. ازهمني لو مرات الجاني بين ايدي، بالشوق واللهفة انت اهلي وانا جينا، ولو بقدري انا ما كنت اسيبك، لو كان بقدري انا، لو كان بكيفي كان، لو كان بقدري انا، لو كان بقدري أنا، لو كان بكيفي كان، وما كنت أسيبك يومولي عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان، ارتحت للنسيان، وبلاش تفوتني بلاش، أنا قلبي بلاش تفوتني بلاش، انا قلبي حب وعاش. وبلاش تفوتني بلاش، انا قلبي حب وعاش. وبلاش تسيبني بلاش، انا قلبي حب وعاش. ورسم معاك طريق للعمر وانت طلال، ورسم معاك طريق للعمر وانت طلع تاني على قلبي واحساسي الجيال، ولو بخاطري انا ما كنت اسيبك، لو كان بخاطري انا ما كنت اسيبك، ولو كان بخاطري انا بخاطري انا، لو كان بكيفي كمان، ولو كان لو كان بودي انا، لو كان بخاطري انا.